قال رب أن وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال رب أنى يكون لي غلام قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل لي آية قال فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عصيا وسلام عليه وسلام عليه يوم ولد ويوم يا يحيى خذ الكتاب بقوة خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا يحيى خذ

قال إنما أنا رسول ربك قال إنما قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا

ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى إنما يقول له كن فيكون وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق الله العظيم.